الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الخصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند القصاص، باب القصاص فيما دون النفس. يقول المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون بأحد الطرفين شلل. قال الشارح: قد علمت أن القصاص هو المماثلة، هذا من حيث اللغة، وكما تعتبر في النفس كذلك تعتبر في الأطراف. إذن ضابط القصاص فيما دون النفس هو الذي صدر به صاحب المتن الباب: كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، وما لا فلا. إذن هذا ضابط مضطرد منعكس. نقول كل شخصين، أي شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، يعني إذا قتل أحدهما الآخر عمدا بما يقتل غالبا فإنه يقتل به، خلاص، يجري بينهما في الأطراف، يجري القصاص بينهما في الأطراف، وما لا فلا. ما الدليل؟ قال: لأن الاعتداء به يقابل بمثله. الاعتداء، لأن الاعتداء به يقابل بمثله. الاعتداء به يعني الاعتداء بهذا الفعل، الاعتداء بالفعل يقابل بمثله. متى؟ قال: إذا جرى بينهما القصاص. فمن لا يقتل بشخص لا يقتل به، لا يقطع طرفه بطرفه لانتفاء المماثلة المرعية. مثل ماذا؟ هب أن شخصا مسلما قتل شخصا كافرا ذميا، قتله قتلا متعمدا، فهل يجري بينهما القصاص؟ لا، لا يجري بينهما القصاص، لأن الذمي أنقص من المسلم فلا يجري بينهما القصاص. طب إذا قطع الرجل المسلم يد رجل ذمي فهل تقطع يد الرجل المسلم؟ لا، لأنه لا يجري بينهما القصاص. فما لا يجري بينهما القصاص في النفس لا يجري بينهما القصاص فيما دون النفس. واضح؟ هذه القاعدة. لماذا؟ قال الشيخ: لانتفاء المماثلة، لأنه لا يوجد مماثلة، هذا ليس مثل ذاك، المسلم أعلى والذمي أقل، الإسلام يعلى أو يعلو ولا يعلى عليه، لانتفاء المماثلة المرعية شرعا. وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفه أو طرفه بغير جنسه كاليد بالرجل ونحوه. يبقى إذا تقرر أنه لا تؤخذ اليد باليد عند انتفاء المماثلة، فإنه لا تؤخذ الرجل باليد عند انتفاء المماثلة، خلاص. يبقى إذا قلنا أنه إذا قطع مسلم يد رجل ذمي، أو إذا قطع حر يد عبد، فلتقطع يده؟ لا، لانتفاء المماثلة. طب يا شيخ، لن نقطع يده، سنقطع رجله، إذا قطع يد عبد فإننا سنقطع رجل الحر. نقول: لا، لا يجوز، هذا لا يصح. فلذلك قال: لا يقابل بغير جنسه. وكما لا يقابل العضو بغير جنسه كذلك لا يقابل عند اختلاف المحل، عند اختلاف المحل الذي وجب فيه القصاص. بمعنى، إذا كنا نقول أن الحر إذا جنى على العبد، فليس لنا أو الحر إذا جنى على الحر، إذا قلنا أن الحر إذا جنى على الحر وقطع يده فإنه يجب علينا أن نقطع يد الحر الجاني، صح كده؟ قصاص. طيب هل يمكن أن نقطع بدل اليد الرجل؟ قل لا، ما ينفع في مدى الاختلاف، المحل المحل مختلف، هذه محلها يد يمنى وعند كوعها وهذه رجل، تختلف المحل. نقول إذا اختلف المحل في العضو المجني عليه فامتنع القصاص، كذلك إذا اختلف المحل من حيث وجوب القصاص، فإذا قلنا أن الذمي لا، أن إذا قتل المسلم الذمية فإن المسلم لا يقتل قصاصا، فكذلك هنا إذا قطع المسلم يد الذمي فإنه لا تقطع يد المسلم. لماذا؟ لاختلاف المحل، المحل مختلف اللي هو وجب فيه القصاص. واضح؟ هذا كله أدلة. كذلك لا تقطع اليمنى باليسرى، وبالعكس لاختلاف المحل، عند اختلاف المحل لا تقطع اليد اليمنى باليسرى. إذا جنى جناية على يد يمنى مع اتفاق المماثلة أو مع وجود المماثلة المرعية، مسلم قطع يد مسلم اليمنى، فهل عند القصاص يمكن أن نقول والله نقطع يده اليسرى؟ ينفع؟ لا، لا تقابل اليمنى باليسرى لاختلاف المحل وبالعكس. قال وكذا بقية الأعضاء، فلا تؤخذ العين اليمنى باليسرى وبالعكس، ولا السفلى بالعليا من الشفتين وبالعكس، كما لا يؤخذ خنصر بإبهام. خنصر في مسميات الأصابع، خنصر الإصبع الأصغر، إبهام هو هذا الإصبع. ولاحظ أخي الحبيب أن الفقهاء لما نظروا إلى تلك الأصابع وجدوا أن الإبهام هو أهم إصبع فيه، فقالوا هل يمكن أن نأخذ، هو قطع خنصر هل نأخذ منه الإبهام؟ قال لا، لاختلاف المحل. ولا أنملة، الأنملة هي طرف الإصبع الأعلى تسمى أنملة، ولا أنملة بأخرى لاختلاف محلهما ومنافعهما، كما لا يؤخذ أنف بعين اختلاف المحل، كل هذا يدخل تحت اختلاف المحل، فاختلاف المحل مانع من القصاص. اختلاف المحل مانع من الايه؟ من القصاص. كما يؤثر اختلاف المحل في منع القصاص لعدم المماثلة، أليس اختلاف المحل يمنع من القصاص في المماثلة؟ مثل ماذا؟ معلم. أيوة. لا في القصاص. أساس. ممكن بدلا من جاني يقتل قريبه مثلا. نعم. اختلاف المحل لا يجوز، نعم. وكما يؤثر اختلاف المحل في منع القصاص لعدم المماثلة، كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة. يبقى إذن الشافعية نظروا إلى ماذا؟ قالوا يا شيخ إذا كان عندنا اختلاف المحل مؤثر، قضى يدا قطع يدا يمنى فنريد أن نختص من اليد اليسرى، نقول لا، اختلاف المحل مانع لا يجوز، يمنى إذا نأخذ اليد اليمنى. كذلك يؤثر في المنع من القصاص، في المنع من القصاص يؤثر الصفات، التفاوت في الصفات المعتبرة. يعني إيه الصفات المعتبرة؟ حينما نقول يد صحيحة، هذه صفة، يد شلاء، هذه صفة، هل هذه الصفات معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة. فنقول شخص جنى بيده الشلاء على يد صحيحة، خلاص؟ فهل تقطع الشلاء في مقابل الصحيحة؟ لا. هل تقطع الصحيحة في مقابل الشلاء؟ لا. فلا تؤخذ الصحيحة بالشلاء، يبقى لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء، إذا قطع يدا شلاء فإننا لا نأخذ بها الصحيحة وإن رضي، حتى لو رضي الجاني. وإن رضي الجاني، الجاني أحسنت، وإن رضي الجاني. لماذا؟ لأن الشلاء مماثلة، صح، المماثلة في الصفات المعتبرة، لأن الشلاء مسلوبة المنفعة فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة. أو كاملة. ما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء كما عندك ولا ما؟ كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء. أنا عندي ما الصواب كما تشبيه صح تشبيه أو تمثيل في نفس المثال. كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء. إذن إذا هو أعمى أو عين عمياء وأخذ ضرب العين اليمنى وهي صحيحة، هل تؤخذ الصحيحة بالعمياء؟ لا، لأن العمياء متفاوتة بخلاف الأذن الشلاء. الأذن الشلاء تؤخذ بالأذن الصحيحة بخلاف الأذن الشلاء، حيث تؤخذ بها الصحيحة على الراجح. لماذا؟ قال يا شيخ لماذا أنتم تقولون الأذن؟ إذا جنى شخص عنده أذن صحيحة وجنى على أذن شلاء فقطعه، فهل تؤخذ الأذن الصحيحة؟ مقتضى القاعدة عند الشافعية ماذا؟ لا يؤخذ، لا يؤخذ صح؟ بخلاف الأذن الشلاء. هذا يقول مفردات المذهب صح يا لا ليست مفردات المذهب، لا ليست من المفردات. فنقول تؤخذ الصحيحة بالشلاء. لماذا؟ قال الشيخ لأن عندي معنى آخر نظر إليه الفقهاء، وهو لأن منفعتهما من جمع الأصوات ودفع الهوام باقية. الدفع المنفعة من حيث جمع الأصوات هي تجمع الأصوات، ما هي الأذن لها وظائف منها رقم واحد جمع الأصوات لأنها بوق يسمع الأصوات يجمع الأصوات. اثنين دفع الهوام، دفع الهوام يعني الحشرات تدفع الحشرات، فإن هذه طبعا الحشرات لا تستطيع أن تدخل في الأذن. لماذا؟ لأن الأذن بها مادة شمعية تجعل الهوام تنفر. فهل هذه الأذن الشلاء بها نفس المادة؟ نعم. هل هذه الأذن الشلاء تجمع الأصوات؟ نعم. فإذا نفس المنفعة موجود. قال ولأن الشلل موت. الشلل عبارة عن إيه؟ عن موت. ولأن الشلل موت كما نص عليه الشافعي فلا يقتص من حي بجز رقبة ميت. يبقى هذه مسألة ثانية. يبقى أنا عندي مسألة، هل الأذن الشلاء تؤخذ بها الصحيحة؟ تؤخذ الصحيحة بالشلاء في الأذن؟ نعم نعم تؤخذ على الراجح في المذهب، تؤخذ هذا الوجه المعتمد. لماذا؟ لأن المنفعة باقية. قال ولأن الشلل موت. هذا بقى مسألة أخرى. الشلل وهو عدم الحركة في بعض الأمور يعد موتا كما قال الشافعي رحمه الله، فلا يقتص من حي بجز رقبة ميت. هب أن حي اجتز أو احتز رقبة ميت. حز يعني قطع. عندك حز ولا قطع ولا جز؟ من حي بحز رقبة ميت. حز يعني قطع. يعني هو المتوفى قطع عنقه يعني؟ العكس، رجل صحيح حي جاء إلى رجل ميت ضربه هو قطع الأسهم. لا مش قطع، مش ضربه، هو ميت أمامه بدون ضرب، هو لم يقتله أصلا. نعم هو ميت موجود، هو ميت موجود وقطع رأسه، قطع رأس الميت كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأبي جهل، قطع رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا تقطع الصحيحة بالشلاء، الصحيحة لا تقطع بالشلاء، كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلاء. ماشي، إذا نحن قد نوجه لهم وقطع أذن الميت هل يقتص من حي؟ قطع أذن الميت؟ لا لا يقتص، لأنه ميت لا يقتص من حي من الميت. لابد من توفر الحياة. وكما لا تقطع الصحيحة بالشلاء هذا الذي تقرر في المذهب، الصحيحة لا تقطع بالشلة. كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلة. يعني هب أن المعتدي هو عنده إصبع، عنده يد فيها إصبع شلاء، وقطع يد رجل صحيح، أو العكس، العكس هو الصواب، العكس هو الذي يتحقق مسألة صحيح يد صحيح ولكن فيه إصبع شلاء. الصحيح ليس فيه إصبع شلاء، قطع يدا فيها إصبع شلاء، فهل هل يقتص من الصحيح؟ لا، لا يقتص لوجود شلل يجعل هذا الشلل في الأصبع هذه اليد أنقص من اليد الأولى في تفاوت الوصف. يأخذ ويدفع أرشا. طبعا لا يأخذ اليد، لا يأخذ اليد، يدفع من الأول الدين، ينتقل إلى الدين من الأول. كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلل. نعم له لقط الأصابع الصحيحة. يعني إيه لقط؟ يعني قطع. اللقط هو قطع وفصل وخلع الأصابع الصحيحة، كانوا يقول هذه يحدث فيها مماثلة، عنده يد وهذه اليد صحيحة كاملة، فنقول هذه اليد الصحيحة جنت على يد كلها صحيحة إلا إصبع الخنصر وفيه شلل، فنقول له أن يلقط، أن يقطع الأصابع الصحيحة. اللقط، القطف والقطع، واضح؟ هذا من حقه. وأخذ الأرش عن الشلل، يأخذ الأرش عن الإيه؟ عن الأصبع المشلول، فإن هذا الأصبع المشلول لا يمكنه أن يقتص منه. قال وهل تجب حكومة جميع الكف أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اختص منها، وتسقط حكومة اليد الأشل الذي أخذ حكومته؟ وجهان. يبقى إذن يقول في هذه الحالة رجل يده صحيحة جنى على رجل يده صحيحة لكن فيها إصبع شلاء، فهل في هذه الحالة سنأخذ الأرش؟ ما معنى الأرش؟ الفرق يعني بين هذا وبين هذا، بين هذا وهذا، بين قيمة اليد الصحيحة وقيمة اليد الشلاء. طبعا هنا القيمة بالنسبة للحر قيمتها تابعة للدين بخلاف العبد. من كل أسبوع خمس إبل صح؟ الأسبوع الواحد إحنا عندنا 10 إبل، 10 في كل أسبوع 10 من الإبل، هذا 10 ليس 5 من الإبل، ليس 5 10، فنقول في الأصابع كلها الدية كاملة. يبقى إذن في 10 أصابع في كل أصبع 10 من الإيه؟ من الإبل. فيقول وأخذ الأرش عن عن الأشل، وهل تجب حكومة جميع الكف؟ ستجب هنا الحكومة، الحكومة مثل الأرش، إما أن تأتي بمعنى الأرش، وإما أن تأتي الحكومة بمعنى الدية، وإما أن تأتي الحكومة بمعنى ما هو أقل من الدية، من الدية مما يقرره القاضي. هل نأخذ الحكومة هنا جميع الكف لجميع الكف، أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها؟ إذن الحكومة ستكون مقابل الأصابع الصحيحة فقط دون الأشل، ولا مقابل جميع الأصابع جميع الكف؟ إذا هو انتقل إلى الحكومة، يعني إذا انتقل إلى الدية قال أنا سأخذ الدية، فهل تنتقل على جميع الأصابع ولا تنتقل على الأصابع الصحيحة دون الأشل؟ خلاص. وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته. وجهان. يبقى إذن هل الحكومة ستكون على الكف كلها؟ الآن هو ضرب يده صحيحة وضرب يدا صحيحة فيها أصبع شلاء، فهل سنستثني هذا الأصبع الشلاء ونأخذ الحكومة على هذه 4 أصابع بس صحيحة، ولا سنأخذ حكومة بقية الأصابع كلها، الكف كلها كف بكف؟ ماذا سنفعل؟ قال وجهان. جزم العراقيون بالثاني وهو ما قابل الأصابع الصحيحة دون الشلاء، وصحح ابن الرفعة وهذا هو المعتمد في الكفاية الأول، وبه جزم القاضي حسين. ابن الرفع يقول في الكفاية: كفاية النبي شرح التنبيه صحح الأول، وهو أنه تجب حكومة جميع الكف. واضح؟ إذا انتقلنا إلى الحكومة. الحكومة لجميع الكف. نعم. واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة فلا اعتبار بالتفاوت في الصغر والكبر. يبقى المعتبر في القصاص بين الأطراف اتحاد الجنس واحد، اتحاد المنفعة اثنين، اتحاد المحل، اتحاد الجنس. فنقول يقتص، شو بقول أقول يقتص؟ يقتص من المسلم للمسلم، ولا يقتص من المسلم للذمي، يقتص من الحر للحر. هذا الجنس، هذا هو الجنس. والمحل، قال المحل يمنى بيمنى، والمنفعة لا تؤخذ الصحيحة بالشلة. أما التفاوت في الصغر والكبر فغير معتبر، وكذا التفاوت في الطول والقصر، يده طويلة يده قصيرة غير معتبر. التفاوت في القوة والضعف غير معتبر. الضخامة والنحافة لا يعتبر. يبقى إذن هذه التفاوت في هذه الأوصاف غير معتبر، كما لا يعتبر مماثلة النفس في هذه الأمور. يعني مماثلة النفس، ليست هذه النفس كتلك النفس. من حيث؟ من حيث العلم، من حيث الديانة، من حيث الورع، من حيث الصلاح، من حيث التقوى. نقول لا، هذا غير معتبر. النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأن العين بالعين، والأنف بالأنف. يبقى إذن الله عز وجل قابل النفس بالنفس، وقابل العين بالعين، وقابل اليد باليد. يبقى إذن التفاوت يكون في الجنس، في المحل، في المنفعة المعتبرة اللي هي الصحيحة والشلة. أما التفاوت في هذه الأشياء الأوصاف الأخرى غير معتبر. ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرق كما يقتل العالم بالجاهل، لا فرق. ما معنى الصانع؟ يعني من يتعلم صناعة، من له صنعة معينة يتكسب منها. الأخرق الذي لا يصنع، لا يعلم صناعة، يسمى أخرق، لا يستطيع أن يعمل لنفسه. والله أخرق ليس له مهنة، ليس له عمل، لا يستطيع أن يتكسب. فلا نفرق بينه. لا نفرق، أحسنت، لا نفرق. نقول الآن يد صحيحة بيد صحيحة، كل آدم أخرق يده مقابل لهذا منه هنا يتعلم أن يكسب هذا. نعم. لا، غير معتبر أصلا، الصنعة غير معتبر. نعم. والعلم غير معتبر. نعم. لو مثلا هو أخرق ويده مقابل لهذه المهنة، ربما يتعلم ويكون مثله. إذا اعتبرنا يعني ماذا تعتبرين؟ صح، جيدة. قال: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. يبقى هذا أيضا ضابط. ما هي الأعضاء التي تدخل فيها القصاص؟ نقول ما له مفصل، كل عضو له مفصل. ما معنى المفاصل؟ يعني ما يربط أعزام، موضع يربط الأعزام، الذي يوصل بين عظمين يسمى مفصل. الذي يوصل بين عظمين يسمى مفصل. ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة. يبقى إذا كان عندي أعضاء فأقول القصاص لا يقع إلا في المفاصل، وإذا كان عندي جراحات، وستكلم عن الجراحات التي تتعلق بشجاج الرأس وبما يكون في الوجه، لا يكون إلا في الموضحة. قال الشارح: لا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجملة. قال الله تعالى: والجروح قصاص، هذا من حيث الجملة. ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة، وتارة لا تحصل. إبانة يعني قطع، جراحة ومعها قطع، وجراحة وليس معها قطع. فإن حصل معها إبانة فتارة تكون الإبانة من مفصل، وتارة لا تكون. الآن هو كأنه يشجر لنا، يصنع لنا شجرة في تفهيمنا ما هي طريقة الفقهاء في هذه المسائل. وتارة لا تكون. فإن لم تكن من مفصل فلا قصاص، لا يوجد قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة. هذا هو المطلوب، أننا لا نثق بالمماثلة، لا نثق بالمماثلة. لماذا؟ قال الشيخ: لو أن شخصا جنى على يد شخص من غير مفصل، فهل يمكن أن نجني عليه بنفس هذه الجناية بدون إجحف، بدون ظلم؟ طبعا مع تقدم الوسائل العلمية الحديثة يمكن، مع تقدم الوسائل العلمية الحديثة يمكن. ولذلك مثل هذه المسائل هي الآن مطروحة على مجال البحث، لأن هذه المسائل كان مناط الفقه فيها راجع إلى العادة والعرف، فما كان راجعا إلى العادة والعرف يعاد النظر فيه، يعاد النظر فيه إذا اختلفت العادة والعرف. فيقول هنا: لعدم الوثوق بالمسألة هذا بحسب إعرافه، كما لو قطع يد أو كما لو قطع يده من نصف الكف، نصف الكف، منتصف الكف، هل يوجد قصاص؟ لا، لا يوجد قصاص، لا يمكن. وله التقاط الأصابع، وله حكومة نصف الكف على الأصح، حكومة نصف الكف يعني دية نصف الكف مقدرة. ولو قطع من نصف الساعد، هذا هو الساعد، الساعد هو العظم الواصل ما بين الكوع والمرفق يسمى ساعد، العظم الواصل ما بين الكوع والمرفق يسمى ساعد. ولو قطع من نصف الساعد، قطع من الكوع وأخذ حكومة، وأخذ حكومة نصف الساعد. إذا نحن سنأتي نقول: والله هو قطع من الساعد، فنقول: إذا سنقطع هذا الكف، خلاص الكف هذا مفصل، وما زاد عنه سيأخذ فيه الحكومة، سيأخذ فيه الحكومة. فلو عفى فله دية الكف وحكومة نصف الساعد. يبقى إذا عفى، عفى على الدية، فله أن يأخذ دية الكف. وكم هي دية الكف؟ دية الكف؟ نعم، خمسين أيام من الإبل. نصف دية الحر، نصف دية الأدبي. فنقول: فلو عفى فله دية الكف وحكومة نصف الساعد، يأخذ نصف الساعد حكومة بما يقدره القاضي. وكذا لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة، نفس العلم، وإن كانت الإبانة من مفصل وجب القصاص بشرط إمكان المماثلة، واحد، وأمن استيفاء الزيادة. يبقى لا يمكن القصاص في الأطراف إلا بشرطين: رقم واحد إمكان المماثلة، رقم اثنين الأمن من الحيف. الأمن، استيفاء زيادة يعني يكون أكثر، يعني أكثر اللي هو الحيف والظلم، استيفاء يعني تحصيل، خلاص، وأمن استيفاء الزيادة، يبقى نمنع، أمننا من وجود الظلم. ويحصل بأن يكون للعضو مفصل توضع الحديدة عليه، أن يكون هناك مفصل توضع الحديدة، أي حديدة التي سنفصل بها، سنقطع بها، الحديدة المحددة التي لها سن حاد مثل السكين، نضعها عليه ثم نضرب عليها فتقطع. ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاورة محضة، وقد يكون مع دخول عظم في عظم. اتصال العضو بالعضو، يبقى إذن هو الآن سيبين لي أنواع المفاصل. ولاحظ كأن الفقهاء رحمهم الله يقومون بتشريح البدن، فهو عند البدن كأنه مشرح، فهو يتكلم عن البدن كأنه أمامه ويصوره تشريحا. يقول الشيخ: المفاصل عندي إما أن تكون مفاصل محضة بحيث تفصل بين عظم وعظم فقط ولا تداخل، وقد تكون هذه المفاصل متداخلة، مثل ماذا؟ قال مثل نصف الركبة متداخلة، صح؟ تدخل بعضها في بعض، مثل المرفق، مثل المرفق يتداخل، الكوع ليس متداخل، الكوع ليس متداخل، المرفق متداخل يأخذ جزءا هنا وجزءا هنا. فإذا إذا كانت متداخلة أو متداخلة أو غير متداخلة، قال ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاورة محضة. مجاورة يعني إيش؟ ما معنى المجاورة المحضة؟ يقصد زيادة بينهما بلا عزعز وغزعز. المجاورة المحضة هو أنه لا تداخل بينهم، هذا عض وهذا عض، مجاورين. لاحظ أننا لو رجعنا إلى ما درسناه قبل في كتاب الطهارة، الشافعية يفرقون بين المخالطة والمجاورة، صح؟ في الماء أو في وقوع شيء في الماء. فهنا كذلك يقول إذا كان العظم ملتصق بالعظم أو متصل بالعظم عن طريق هذا المفصل عن طريق المجاورة المحضة، هذا يجاورها، أو أنه ليس عن طريق المجاورة المحضة. قال قد يكون بمجاورة محضة، وقد يكون مع دخول عظم في عظم. طيب ما الحكم في هذا والحكم في هذا؟ قال وقد يكون مع دخول عظم في عظم كالمرفق. يبقى المرفق هل هو مجاورة محضة ولا دخول عظم في عظم؟ دخول عظم في عظم. والركبة فمن المفاصل الأنامل. المفاصل بقى الأنامل اهو، الأنامل هذه مجاورة محضة، الأنامل خلاص جميل. والكوع مجاورة محضة، والركبة مجاورة محضة، ومفصل القدم. فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاري لإمكان المماثلة بلا زيادة. تحقق الوصف، تحقق الشرط، أمكنت المماثلة وأيضا أمن من الحيف. ومن المفاصل الفخذ والمنكب. هذا الفخذ الذي يكون عند متصلا بالحق أعلى الفخذ، نقول هذا الفخذ ليس عظم بعظم، إنما بينهما تداخل، هناك تداخل، ليس بمجاور. ليس بمجاور. فماذا نفعل حينئذ؟ قال يا شيخ الفخذ والمنكب، أين المنكب؟ هذا هو المنكب، بين الكتف والايه والمنكب. هذا العظم المتصل بين العضد والكتف يسمى منكب. فاخذ بمنكبي منكب اللي هو هذا ياتي في الفقه في موضع ستر المنكبين يعني في الصلاه، هل من أين يبدأ ومع أحده؟ منكبين ولا منكب واحد؟ منكب واحد. نعم منكب واحد عند الحنابلة، شرط في الفريضة. قال ومن المفاصل الفخذ والمنكب. فإن أمكن القصاص بلا إجافة يعني بلا إجحاف، يعني إجافة وصول إلى الجوف. الوصول إلى الجوف عندك؟ بلا إجافة يعني وصول إلى الجوف في التعليق تحت. إذا بلا إجافة يعني وصل بلا أن يصل، بغير أن يصل إلى الجوف، فإنه يعني مع أمن الحيف يدخل سحب. طبعا خرق الجلد ودخل في سحب. أحسن، دخل فيه. لكن هذا في ماذا؟ هذا فيما يتعلق بالفخذ وفيما يتعلق بالمنكب، لأن العظام متداخلة. فإذا أمكن القصاص بلا إجافة، بلا دخول شيء في جسم الإنسان من هذه العظام، يعني هذه العظام لم يحدث منها إجاف، تقتص، وإلا فلا. يعني إذا لم نأمن من ذلك فإنه لا يقتص، سواء كان الجاني أجاف أم لا، يعني سواء حدث من الجاني إجافة أو لم يحدث. لماذا؟ لأننا لا نأمن أن يحدث حيف، لا نأمن الحيف والظلم لأن الجوائف لا تنضبط، ولهذا لا يجري فيها القصاص، لا يجري القصاص في الجوائف لأنها غير منضبطة. وفي وجه شاذ، ولاحظ أنه لما يقول وجه شاذ يعني ضعيف، الشذوذ يدل على الضعف. وفي وجه شاذ أن القصاص يجري إذا كان الجاني أجافا. تحقق المماثل، تحقق الإيه؟ المماثل. وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة. إذن عندي شرطين، أن القصاص يجري، القصاص يجري فيما أجاف بشرطين. الأمر الأول أن يكون الجاني قد أجاف. اثنين أن يقول أهل الخبرة في هذا المجال، يقولون يمكن للقصاص عند القصاص أن يحدث إجافة مثل هذه الإجافة، وهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق. فلذلك الوجه الصحيح أنه لا قصاص في الإجافة، الجوائف لا يقتص فيه. طيب، وإن كانت الجراحة لا إبانة معها، مسألة جديدة، يقول وإن كانت الجراحة لا إبانة معها. أخي الكريم، قد تكون الجراحة بلا قطع، بلا فصل، بلا إبانة، بلا انفصال. فقال هذه يا شيخ بقى تحتاج إلى تفصيل آخر. ما هو التفصيل؟ فلا قصاص في شيء إما قطعا، يعني لا قصاص في هذا الشيء جزما بدون خلاف، وإما على الراجح إلا في الموضحة، إلا في جراح واحد وهو الموضحة. موضحة يعني واضحة. وضحت ماذا؟ يعني من شدة جرحة وضحة هذا عمقه. لا، عمقه. الموضحة هي التي أوضحت العظام، أظهرتها. أظهر العظام. أظهرت العظم، فنسميها موضحة لأنها أظهرت العظام. فهذه الموضحة قد تكون في الرأس وقد تكون في الوجه. قال إلا في الموضحة، سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد والأنامل. يبقى أيما كانت الموضحة، في الرأس، في الوجه، في الصدر، في الرقبة، في الساعد، ساعد ويقع، يقع كل هذا إذا وقعت فيه موضحة. طبعا الساعد الواصل بين الكوع وبين المرفق، فنقول سمي ساعد. إذا حدث فيه موضحة في أي مكان، فنقول الموضحة أيما كانت فيها القصاص، فيها الإيه؟ لأن الجراح عندنا إذا كانت جراح فإنه لا يقتص في شيء منها إلا الموضحة. جميل. طيب، وسميت بذلك لأنها أوضحت العظم، ووجب القصاص فيها لإمكان المماثلة بالمساحة، فتزرع موضحة المشجوج بخشبة أو بخيط، ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إذا كان عليه أو إن كان عليه شعر، ويخط عليه بسواد أو حمرة، ويضبط الشاج حتى لا يضطرب، ويوضح بحديدة حادة كالموسى، ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به لأنه لا تؤمن معه الزيادة. كل هذا كله لماذا أنتم تتشددون مثل هذا الشيء؟ قال يا شيخ لنأمن الحيف، قضيتنا هو الأمن من الحيف. إذن هذه الطريقة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم إنما هي طريقة وصلوا إليها للأمن من الحيف. خلاص، للأمن من الإيه؟ من الحيف. تعال معي لننظر في هذه الطريقة. قال فتزرع موضحة المشجوج، يعني موضحة المجني عليه. المشجوج يعني من وقعت عليه الشجة، مفعول. رجعت طبعا لنوضح بعض الكلمات الغريبة. أيوة، فتزرع، ما معنى الزرع؟ القياس. الزرع معناها القياس، والقياس كان معروفا عند العرب بالذراع، قياس الأطوال كان معروفا بالذراع، والذراع طوله كم سنتيمتر؟ كم طول الذراع؟ الذراع من هنا إلى هنا ليس 30 سنتيمتر؟ لا كل ذراع ديس متر. أيوة 54 سنتيمتر. 54 سنتيمتر خلاص، يبقى الذراع قدره 54 سنتيمتر. فتزرع موضحة المشجوج بخشبة، يعني نقدرها بخشبة، طولها كم؟ أو بخيط، يعني نضع خيطا ونعرف طولها بالضبط. مشجوج، المشجوج اسم مفعول الذي وقعت عليه الشجة المجني عليه، مجروح صح؟ المجروح. ويحلق ذلك الموضع، يحلق يعني ينزع الشعر حلقا، يحلق يعني ينزع الشعر على هذا الموضع من رأس الشاج. طبعا هذا إذا تكلم إذا كانت الشجة في الرأس، فيقول سننزع الشعر الذي على الرأس، إذا كانت الشجة في الرأس مثلا. إن كان عليه شعر قال ويخط عليه بسواد، يخط يعني يوضع خطا، نضع خطا عليه بسواد أو بحمرة، يعني نميزه، نميز هذا الموضع الذي سنشجه. ويضبط الشاج، يعني يضبط يعني بحيث لا يتحرك، يضبط يعني يمنع من الحركة ليكون ساكنا لنأمن الحيف، يعني حينما سنسجه نربطه ربطا شديدا ونقيد رقبته، شو يظل يحرك رقبته ونحن نشج؟ لا، نحن نريد أن نأمن من الظلم. فيضبط، ومعنى الضبط هو التقييد، أننا نقيده في الحركة ما نجعله يتحرك. بهذه الصورة إذن سنجعله ثابتا حتى إذا قمنا بالشجاج في الموضع فإنه لا يصيب غيره، نأمن من الحيف. قال ويضبط الشاج، يعني الجاني، الجاني يضبط حتى لا يضطرب، حتى لا يتحرك ولا يتردد. ويوضع بحديدة، يوضع يعني يجرح بحديدة بحيث نظهر العظام، يوضح من الموضح، أوضح يوضح، نعم يضطرب حتى يعني حتى لا يضطرب، يعني يضطرب الاضطراب معناه التحرك، حتى لا يتحرك. يبقى نحن سنقيده، سنجعله مقيدا بحيث لا يتحرك، فنأمن من الحيف. ويوضع بحديدة، أو يوضح بحديدة حادة، حديدة شديدة، حادة شديدا، بحيث إذا وضعناها على الرأس أو على البدن جرحته مثل الموس، خلاص كالموسى، الموس الذي يستعمله الناس. قال ولا يوضح بالسيف، إياك أن توضحه بالسيف. لماذا؟ لأن السيف طويل شيخ، عرضه وطوله، فكيف أنت تضرب به؟ تضرب إذا سيكون لك حيف، لا أنت تضرب بحديدة صغيرة بمقدار ما ذرعته. وإن كان أوضح، حتى لو كان السيف أوضح يعني أكثر إيضاحا أو أسرع إيضاحا، لأنه لا تؤمن معه الزيادة يعني الحيف. وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا، بل يقتص منه بالحديدة. دبوس إيش؟ الدبوس جميل، الحجر معروف، الدبوس هذا هو. يعني حتى لو كانت هذه الجراحة أو الموضحة التي أوضحه إياها كانت بشيء خطير كالدبوس أو حجر أو عصا، نقول لا نستعمل دبوسا ولا نستعمل حديدا ولا نستعمل عصا. لماذا؟ لأننا لا نأمن الحيف، لا نأمن الحلف حينئذ، بل يقتص منه بالحديدة التي ذكرنا وصفها كذا ذكره القفال قفال الشاشي رحمه الله وغيره، وتردد فيه الروياني أبو هارون صاحب البحر. ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدة، يعني يفعل الأسهل. هذا نتكلم عن من؟ نتكلم عن الشخص الذي يقوم باستيفاء القصاص. هذا الشخص الذي يقوم باستيفاء القصاص يفعل الأسهل عليه، إما أن يقوم بالقصاص شيئا فشيئا، جزءا فجزءا، يجرح جزءا ثم يجرح جزءا وهكذا من الرأس، أو أنه يضربه ضربة واحدة. أو الأسهل من الشق دفعة واحدة، أو شيئا أو شيئا فشيئا. طيب يا شيخ، هل هناك عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ؟ جلد خفيف وجلد غليظ؟ قال لا عبرة، لا عبرة، لا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني والمجني عليه، كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والطرف، والله أعلم. طبعا الطرف بخلاف الطرف، نقول بفتح الراء وليس بسكونها. لماذا؟ لأن الطرف يعني الأطراف، جمعها أطراف، أما الطرف فمعناه العين. نفس والطرف، الطرف يعني العين، هذا الطرف. الطرف بالسكون يعني العين، لكن هو يقول الطرف بفتح الراء. يعني مراده، المراده يعني أطراف الأيدي والرجل، أعضاء الإنسان. الأعضاء، أطراف الأعضاء، الأطراف يعني أعضاء، والله أعلم. قوله ولا قصاص إلا في الموضحة، هذا استثناء من الشجاج. الشجاج يعني الجراح، وسميت شجة لأنها تشق اللحم، تسمى شجة، شقت اللحم. واحد. ومنقلة، المنقلة سميت منقلة، أخي الحبيب. الملقبة، الملقبة عندك؟ نعم. لا، أنا عندي المنقلة. المنقبة عندك؟ نعم. لا، المنقلة صواب، المنقلة. منقلة صح؟ نعم. أو المنقلة، اللي هي تنقل العظم من موضع إلى موضع. وهي تسعة غير الموضحة. يبقى الشجاج كله منقلبة صح؟ أنت عندك المنقلبة؟ لا، أنا ذكرت أنت منقلبة صح؟ لا، أنا عندي المنقلة. منقلة. المنقلة. منقلة. ما ذكرت معناه شيء؟ المنقلة هي التي تنقل العظام من مكان إلى مكان، من موضع إلى موضع. تنقل، تنقل العظام من موضع إلى موضع. جملة الشجاج أخي الحبيب وجملة الجروح كانت معروفة عند العرب، وعددها عشرة. عدد الشجاج عشرة، يبقى فيما عدا الموضحة كم؟ تسعة. كلها ليس فيها قصاص إلا الموضحة، يبقى جملة الشجاج جملة الجروح. قال الله عز وجل والجروح قصاص، جملة الجروح عشرة. الشافعية يرون أن تسعة منها لا تقع فيها القصاص، وواحد فقط هو الذي يقع فيه القصاص، واحد فقط وهو الموضح. قال وهي تسعة غير الموضحة، سيبدأ يذكرها واحدا تلو الآخر. فمنها رقم واحد الخارصة، دي حارصة، الحارصة. جيد، الحارصة صحيح أيضا، الحارصة جيد، تسمى الحارصة. نعم، حارصة، عندي الخارصة، الحارصة أصول خارصة يعني. لا، الحارصة أصول، الخارص ليس هنا الخارص تخمين يعني. قال فمنها الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش، وفيها الحكومة ولا يبلغ بها أرش الموضح. يبقى إذن ما كان خدشا خفيفا في الجلد جرح خفيف، لكن لاحظ أخي الحبيب أن هذا الخدش الخفيف لم ينزل دما، لم ينزل إيش؟ ما فيش إنزال للدم، لا يوجد معه إنزال للدم، فهي تشق الجلد قليلا نحو الخدش، قريب من الخدش. فيها ماذا؟ فيها حكومة يقدرها القاضي، ولا يبلغ بها، لا يبلغ بهذه الحكومة أبدا أرش الموضح، لا يبلغ به ذلك. الثانية الدامية، الدامية مأخوذة من الدم، وهي التي يدمي أو يدمى موضعها من الشم، من الشق. يعني إذا كان هناك حرص ثم نزل منه دم فنقول هذه تسمى دامية لأنها أنزلت الدم، ظهر منها الدم فتسمى دامية من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم. شوف الكلام، أنا هذا هذا هذا يبين لك كيف دقة الفقهاء. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة. شوف كأنهم يضبطون المعنى، الدامية هي نزل بها دم لكن لم يتقطر. لاحظ أن الدم إذا تقطر ستأخذ مسمى آخر، هنا الدم لم يتقطر، يعني اجتمع دم ظهر دم لكن لم يتقطر، لم ينزل بسيلان، لم يسل الدم. هذه الجناح خاصة في رأس الحشر، على رأس ووجه، خاصة بالرأس والوجه، أو على كل بدن، على كل البدن. الظاهر أنها على كل البدن، على كل البدن، في الحقيقة هي على كل البدن. وقال أهل اللغة إن سال منها دم، يعني إن قطر منها الدم، فهي الدامعة بالعين المهملة، وفيها حكومة، وفيها حكومة أيضا، حكومة لا يبلغ بها مبلغ الأرش. كل ما أقل من الأرش هو حكومة، صح؟ صح، أحسنت. كل ما أقل من الأرش فهو حكومة يقدرها القاضي بقدرها، اجتهاد، محل اجتهاد. الثالثة الباضعة، وهي التي تقطع. بس يعني هو الآن أخي الكريم سيبدأ معنا في ترتيب هذه الشجاج من الأقل إلى الأعلى، من الأقل إلى الأعلى، خلاص. هو يبدأ بالقليل ثم يزيد. الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد. أنا عندي الجلد الخارجي وعندي داخل هذا الجلد لحم، فهي قطعت الجلد ثم دخلت إلى اللحم، فقطعت اللحم، قطعت اللحمة بعد الجلد، واضح؟ يبقى عندي الجلد الخارجي هو اللي هو محل الإحساس، هذا الجلد محل الإحساس، داخله لحم، فهو قطع الجلد وقطع كذلك اللحم مع مراعاة أنه خدش وأنه أدمى وأنه أدمع، ثم جاء بعد ذلك الإبضاع. باضعة مأخوذة من البضع، البضع يعني القطع في اللحم، ومنه بضعة منك، هل هو إلا قطعة منك؟ حديث قيس بن علي، طلق بن علي، طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسل الذكر. الرابعة المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم. يبقى هي غوصت في اللحم خفيفة، غوصة خفيفة، ولم تصل، لم تبلغ الجلد بين اللحم والعظم. لا تغوص، دخلت، دخلت، أحسنت، دخلت، تغوص يعني دخلت من الغوص والعمق، وفيها حكومة أيضا. الخامسة السمحاق، وهي التي تبلغ تلك الجلدة، أو تشريع الإنسان هكذا، جلدة خارجية ثم تحت هذه الجلدة لحم، ثم تحت هذا اللحم جلدة أخرى، ثم تحت هذا الجلد عظم، عظم، فهي بلغت الآن إلى الجلدة التي هي فوق العظم، وتسمى تلك الجلدة السمحاق، تسمى هذه الجلد التي فوق العظام تسمى السمحاق، فإذا وصل إليها ففيها حقوبة كالتي قبلها. السادسة الهاشمة، ومعنى الهاشمة يعني التي تكسر العظام، تكسر العظم، وفيها خمس من الإبل. يبقى إذا كسرت العظام ففيها خمس من الإيه؟ من الإبل، فيها خمس من الإبل. فإن أوضح مع الهشم وجب عشرة من الإبل، وهذا قد جاء به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى خمس من الإبل في الهاشمة. يبقى إذا هشمت العظام يعني كسرت العظم، كسرت العظم، فنقول فيه خمس من الإبل. طب لما كسرت العظم أخي الحبيب أوضح، يعني أوضح، وضحت العظم، يعني هي كسرت العظم مع الإيضاح، مع إظهاره ظهر العظم، أوضح مع الهشم، ففيها كم؟ فيها عشر من الإبل. السابعة المنقلة، عندك المنقلة بقى ولا المنقلبة؟ المنقلة، أيوة هي دي التي ذكرها قبل، المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع كما ذكرنا تعريفها قبل، وفيها مع الهشم والإيضاح خمسة عشر من الإبل، يعني من الإبل. هذا ما معنى الهشم؟ الهشم معناه تكسير، كسرة العظم، والإيضاح معناها الظهور. يبقى هي كسرت العظم وأوضحته ونقلته عن مكانه، كسر مع إيضاح مع نقل، ففيها خمسة عشر. الكسر نفسه خمسة، والإيضاح خمسة، والنقل خمسة من الإبل، فجملة ما في المنقلة خمسة عشر. الثامنة المأمومة، هذه المأمومة متعلقة بالدماغ، وهي التي تبلغ أم الرأس، أم الرأس يعني خريطة الدماغ، خريطة الدماغ المحيطة به تسمى أم الرأس. ولاحظ أخي الحبيب أن المأمومة هي عبارة عن، بس هو لن يصل إلى المأمومة إلا إذا شج واحد ثم هشم ثم أوضح ثم نقل ثم وصل إلى داخل خريطة الدماغ، كل هذا حصل، ففيها كم؟ قال شيخ فيها ثلث الدية. ثلث الدية كم؟ 33 من الإبل، 33 وثلث. التاسعة الدامغة، مش الدامعة، الدامعة كانت متقدمة، الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ. لا لا، إلى الدماغ، كان أم فوق مأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ. جميل، أما هذا تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ، أم الدماغ، صحيح، أم الدماغ، أي أم الدماغ، أيوة طبعا، الذي فوقها أم الرأس، هذه أم الدماغ. أم الدماغ، ما معنى أم الدماغ؟ الأم أخي الحبيب أم كل شيء أصله، ولذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه وارضاه لما صنف كتابه العظيم سماه لماذا سماه الأم؟ أصل كل شيء، بس أصل كل شيء أم، عشان كده يقولون مصر أم الدنيا، ها، من باب الأصل، من باب الأصلية. فيقول هنا أم الدماغ يعني وصل إلى الدماغ، إلى أصل الدماغ، يعني هو وصل، شوف، كسر هشام وأوضح ونقل ووصل إلى خريطة الدماغ فقطعها، قطع خريطة الدماغ، ثم وصل إلى أم الدماغ، خلاص وصل إلى الداخل، إلى الأعماق، وهذه تسمى الدامغة، وفيها ثلث الدية كالتي سبقت. العاشرة والأخيرة الموضحة، ومحلها بعد السبحاق. الثلث الدية إذن عندنا يضرب الثلاثة ويأكله إما الثلث، طبعا طبعا يقسم على ثلاثة، شضرب الموضحة، ومحلها بعد السمحاق، وهي الجلدة. يبقى الموضحة التي أوضحت العظم، محلها بعد السمحاق. هو مرة معنى أن السمحاق التي تبلغ الجلدة، تبلغ تلك الجلدة التي بين اللحم والعظم، الجلدة التي بين اللحم والعظم الآن هي قاطعت هذه الجلدة فتسمى موضحة لأنها أوضحت العظم، لأن الموضحة تزيلها فيظهر العظم فتوضحه، وفيها خمس من الإبل عند عدم وجوب القصاص. ومتى لا يجب القصاص؟ إذا خلاص إذا أخذ الدية يعني. لا إذا وافق على الدية. وقال عند عدم وجوب. عدم وجوب. نعم إذا الشروط إذا لا يكتفي لا يتوفر بشروط لا يجب له. صح كده. أحسنت. إذا لا توفر لم نتحقق من المماثلة ولم نأمن الحيف. وقد ذكر الشيخ ما يجب فيها من الدية. هو ذكر أنه وجب فيها من الدية كم؟ كما ذكر الشيخ أهو في كلامه، ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة، وذكر أن فيها من الدية سيذكر بقى في الإيه؟ في كلامه. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الجناية التي تصل إلى الجوف، الجناية التي تصل في الإيه؟ إلى الجوف. قد ذكر الشيخ ما يجب فيها من الدية، يبقى ما يجب في الموضحة من الدية فيها خمس من الإبل. وفي الجائفة ثلث الدية، ما هي الجائفة؟ قال شيخ الجناية التي تصل إلى الجوف، الجناية التي تصل إلى الجوف تسمى جائفة، والله أعلم.